الشاكي إذا ضج ولا ما يستدير العزم للثأر انتقاما ما على الشاكي إذا ضج ولا ما يستدير العزم للثأر انتقاما أيها القوم أعيروا سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما أيها القوم أعيروا سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرقون خجلا من أمسك المنصرم أتلقاك وطرفي مطرقون خجلا من أمسك المنصرم خجلا من أمسك المنصرم خجلا من أمسك المنصرم ما على الشاكي إذا ضج ولا ما يستثير العزم للثأر انتقاما ما على الشاكي إذا ضج ولا ما يستثير العزم للثأر انتقاما أيها القوم أعيروا سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما أيها القوم أعيروا سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما ما أنا الشاكي ولكن أمة شد ما تحمل ظلما وظلاما ما أنا الشاكي ولكن أمة شد ما تحمل ظلما وظلاما ما أنا الشاكي ولكن أمة ليست عمياء لا بل ذات عمى ليست عمياء لا بل ذات عمى ليست عمياء لا بل ذات عمى ما على الشاكي إذا ضج ولا ما يستثير العزم للثأر انتقاما ما على الشاكي إذا ضج ولا ما يستثير العزم للثأر انتقاما أيها القوم أعيروا سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما أيها القوم أعيروا سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما أمتي كم صنم مجته لم يكن يحمل طهر الصنم أمتي كم صنم مجته لم يكن يحمل طهر الصنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم إن يكن راعي عدو الغنم إن يكن راعي عدو الغنم ما على الشاكي إذا ضج ولا ما يستثير العزم للثأر انتقاما ما على الشاكي إذا ضج ولا ما يستثير العزم للثأر انتقاما أيها القوم أعيروا سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما أيها القوم أعيروا سمعكم إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما إنني أقذف نارا لا كلاما إنني